هذا يسأل عن كتاب طريق الهجرتين، ترى أنه مناسب للمبتدئين من طلبة العلم أم أنه أكبر من مستواهم وسيشق عليهم ولن يفهموا منه إلا النزر اليسير؟ لا، طريق الهجرتين من الكتب المتقدمة التي ما تناسب المبتدئين، لكن في دورتنا هذه نحن نختار بعض المباحث ونيسرها بتيسير الله لنا للمبتدئين، فإن شاء الله ما فيها إشكالية.